الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الجزء 25 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد أعلمناك ما منا أحد يشهد بأن لك شريكا أكمامها تخرج إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها يعني أوعيتها التي فيها الثمر. نعم. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص من مهرب لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط فيدعو بكثرة في طلب المال والصحة والسلطان لكن إن أصابه الشر فهو يئوس من رحمة الله قانط. نعم. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ كما في مناظرة صاحب الجنة لصاحبه الآخر أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا فأنكر الساعة وظن أنه مستحق لتلك الجنان فأصبحت خاوية على عروشها. نعم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض فإذا كان عنده نعمة تكبر وبطر وتجبر وإذا كان فيه شر فتجده يتضرع إلى الله. نعم. وينسى ما يفعل في الرخاء من الشرك. نعم. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد يعني القرآن. نعم. في شقاق بعيد لا أحد أضل منه لشدة عداوتكم إيانا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد سنريهم آياتنا في الآفاق أحد معنيه يعني على صدق القرآن دلالات ما ذكر فيه القرآن من الآيات في السماوات والأرض شمس وقمر ونجوم ورياح وأمطار ورعد وبرق صواعق وجبال بحار وفي أنفسهم لطيف صنعه في أنفسهم وفي أنفسهم أفلا يبصرون كذلك سلمكم الله والآفاق قيل القرى وأنفسهم فتح مكة نفسها. نعم. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو العزيز الرحيم، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. يتفطرن من فوقهن، يتشققن من عظمة الله عز وجل. السماوات وقيل يحتمل لكثرة الملائكة، وفي الحديث أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وعليها ملك راكع أو ساجد. وهؤلاء الملائكة يسبحون بحمد ربهم، ينزهونه سبحانه وتعالى عما لا يليق، ويستغفرون لمن في الأرض من أهل الإيمان. نعم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. الله عز وجل يحفظ أعمالهم فيجازيهم بها. نعم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها مكة. نعم. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. الجمع يوم القيامة، تجمع الأرواح والأجساد أو تجمع الخلائق. نعم. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبثكم ويكثركم به، يعني كونكم أزواج، ليس كمثله شيء، لا يبلغ شيء من مخلوقاته أن يكون مثله في حكمته سبحانه وتعالى وفي قدرته وفي علمه، ليس كمثله شيء. فهنا أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. نعم. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. وأثبت رب العزة لنفسه الصفات وهو السميع البصير من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. نعم. تمام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ما وصى به نوحا من التوحيد والذي أوحينا إليك من القرآن وشرائع الإسلام والبراءة من الشرك، وما وصينا به إبراهيم وعيسى وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني توحيد رب العزة والإيمان به وطاعة رسله، قبول شرائعه، ولا تتفرقوا فيه، لا تختلفوا في التوحيد والإيمان بالله وطاعة رسوله وقبول شرائعه، لا ينبغي الخلاف، وإن كانت التفريعات عند كل نبي تختلف، لكن الأصول الكلية لا ينبغي أن يختلف فيها. نعم. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. بعد ما تحصل لهم العلم تفرقوا حمية وطلب الرئاسة فهكذا يا أمة محمد هذا تحذير لكم أن تتفرقوا كما تفرقوا بغيا وحسدا. ولولا أن الله عز وجل أخر الساعة اليوم لا ريب فيه لجاءهم العذاب. نعم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. بسبب التفرق الذين أورثوا الكتاب قيل اليهود والنصارى وقع منهم شك وريب في صدق القرآن وصدق محمد، أو هم العرب أورثوا الكتاب أنزل عليهم القرآن كذلك وقع في قلوبهم ريب. لذلك يا محمد ادعو إلى توحيد ربك لأن وقع الشك في قلوب الناس، واستقم كما أمرت، استمر على تبليغ الرسالة. نعم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. يعني أرادوا من أهل الإيمان أن يرجعوا لدين الجاهلية، قيل أولى الكفار وقيل هم اليهود والنصارى. نعم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. هذا يشمل جميع الكتب، الكتاب هنا جميع الكتب السماوية، والميزان العدل، وقيل سلمكم الله الميزان ما في الكتب المنزلة ما فيها من بيان خير وما فيها من بيان شر، هذا ميزان. وقيل ميزان الآلة، رب العزة علمها لهم لكي لا يظلموا بعضهم بعضا. نعم. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. تلاحظ الآيات التي فيها الرزق يرزق من يشاء، ما جاءت آية فيها حصر الرزق على أهل الإيمان في الدنيا، رب العزة يرزق المؤمن يرزق الكافر، لكن الآخرة هي خالصة لأهل الإيمان. نعم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. تأخير الفصل في شأن اختلافهم إلى يوم القيامة. نعم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، هذا يوم القيامة يخافون من سيئاتهم، هذا يوم القيامة. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. فإن لم تتبعوني فلا أقل أن تراعوا قرابتي فيكم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما من بطن من قريش إلا وله معهم قرابة، احفظوني احفظوا قرابتي. نعم. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. لن يمكنك رب العزة من الافتراء عليه فيطبع على قلبك فلن تقدر على هذا الافتراء. ويمحو الله الباطل، أي افتراء يمحوه رب العزة ويبينه، فلن تستطيع كما يزعمون. نعم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. بالرزق ينزل بتقدير محسوب حسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى، ورب العزة هو أعلم بأحوال عباده ما يصلحهم وما يضرهم، فأهل إيمان يعطيهم بقدر، أما الكفران الذين علم فيهم الفساد يوسع عليهم لكي يبغوا ويزيدوا في الطغيان فيأخذهم أخذ عزيز مقتدر. نعم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. المطر بعدما يئس الناس ينزل المطر، وهو الولي للصالحين من عباده بالإحسان، الذي سبحانه وتعالى يجلب له المنافع ويدفع عنهم الشرور، الحميد المستحق للحمد منهم على إنعامه. نعم. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. هنا إشكال سلمكم الله، إشكال. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. هنا قال المختصر الظاهر، طبعا قال شوكاني أراد ما بث في الأرض دون السماء من دابة، لأن ليس في السماء إلا الملائكة، لا يوجد دواب يقصد. لكن المحقق أو المختصر قال الظاهر والله أعلم أن الله يخبرنا في هذه الآية بأنه خلق في السماوات دواب، لعلها في بعض الكواكب الصالحة للحياة الحيوانية. آية رقم كم هذه؟ 29. ما ذكر شيء السعدي. طيب 29 الشيخ السعدي قال سلمكم الله، مطول تفسير الشيخ السعدي، أي ما نشر في السماوات والأرض من أصناف الدواب التي جعلها الله مصالح منافع العباد، ما بين شيء آخر، بس قرر أن هناك في السماوات دواب كذلك. نعم تمم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير من المعاصي. نعم. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، يعني السفن السارية كالجبال، أعلام الجبال. نعم. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذا يقول الأخ لعلها حيوانات الجنة وطيور الجنة والحور العين، يعني حيوانات الجنة وطيور الجنة. طيب نعم تمام. إيش إيه إيش تشكل الملائكة ما تسمى دواب يعني لا تدب تطير ولا يشمل الطير يشمله كلمة دواب تدب على الأرض الله أعلم شيخ إيش ها براق براق إيش يعني في السماء براق إيه طيب إيش ونقل عن مجاهد إيه قال يدخل في هذا الملائكة والناس إيه نقل عن مجاهد يدخل في هذا الملائكة والناس تسمى دواب يعني طيب أيوة نقل عن مجاهد يدخل في هذا الملائكة والناس نقل شوكاني هذا نقل الشوكاني عن مجاهد أنه قال يدخل الملائكة والناس نعم تمام أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير يعني يغرق عليه السفن بسبب ذنوبهم نعم ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون يعني سلمكم الله يجتنبون كبائر الإثم سبق والفواحش قيل أنها أعلى من الكبائر يعني هي من الكبائر لكن هي أعلاها القتل والزنا وإذا ما غضبوا هم يغفرون يعفون النبي صلى الله عليه وسلم من انتقم لنفسه قط كتب فقط قط خطأ فقط خطأ إلا أن تنتهك حرمات الله نعم تمام والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل فينتقمون لأن الذي لا يستطيع أن يرد على الظالم ظلمه هذا ليس ممدوح عفو العفو الممدوح من يستطيع القصاص من يستطيع الانتقام لكن يعفو هذا الممدوح نعم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم خسران الأنفس أنهم في النار وخسران الأهالي إن كانوا معهم في النار فلا ينتفعون بهم وإن كانوا لأهل الجنة يعني فهذا يحال بينهم وبينهم نعم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير لا يرده أحد عذاب الله ولا لكم مكان تلجؤون فيه ولا أحد ينكر عذابكم. نعم. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. بعضهم يعطي الإناث لا ذكورا بينهم بعضهم يعطي الذكور لا إناث بينهم وبعضهم يعطي الذكور والإناث وبعضهم يجعله عقيما. نعم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يعني ما كنت تدري ما الكتاب كنت أميا لا تقرأ ولا تكتب ولا الإيمان. الإيمان تفاصيل الشرائع ما كان يعرفها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث الليالي ذوات العدد يتفكر في ربه ينعزل عن شرك قومه وعن باطلهم، لكن تفاصيل الإيمان الذي أوحاه الله عز وجل إليه ما كان يدري عنها شيئا ولا كان في حسبانه حتى، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. الروح الذي أوحيناه إليك ضياء ودليل على التوحيد والإيمان. نعم. تمام. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. آية رقم كم؟ 52؟ لا ولا الإيمان 52. قال الشيخ السعدي أي ليس عندك علم بأخبار الكتب السابقة الكتاب ولا الإيمان ولا إيمان وعمل بالشرائع الإلهية، بل كنت أميا لا تخط ولا تقرأ فجاءك هذا الكتاب. ما الكتاب ولا الإيمان؟ ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتب السابقة شيء. الكتب السابقة فيها حق وفيها باطل، يعني مما حرفه المحرفون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يعرف شيء ولا إيمان وعمل بالشرائع الإلهية، بل كنت أميا. وهنا سلمكم الله البغوي ذاك السعدي. فالبغوي قال يعني شرائع الإيمان ومعالمه. قال ابن إسحاق محمد ابن إسحاق بن خزيمة الإيمان في هذا الموضع الصلاة، ودليله قوله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. وأهل الأصول على أن الأنبياء عليهم السلام كانوا مؤمنين قبل الوحي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله قبل الوحي على دين إبراهيم ولم يتبين له شرائع دينه على التفصيل يعني الذي نزل عليه، وإلا كان يتعبد الله على شرائع على شريعة إبراهيم يحج ويذهب مع الناس حتى إلى عرفة، لا يقتصر مثل قريش إلى مزدلفة، لا يذهب إلى عرفة وما كان يوافقهم على الشرك كان يتحنث يذهب يعتزل الشرك. نعم جيد كلام ابن خزيمة جيد. يشكل عليه فآمن له لوط يشكل، لكن كذلك آمن اتبعه على شريعة ما كان يعني لوط أنه على الشرك ثم التوحيد العام، لكن اتبع شريعة إبراهيم فآمن له لوط. ثم رب العزة اصطفى إلى قرية سدو، قرية سدو. طيب الله نعم تمم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، يعني في اللوح المحفوظ لدينا عندنا لعلي حكيم رفيع القدر محكم النظم لا يوجد فيه اختلاف ولا تناقض القرآن كريم. نعم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. أتظنون أن نترك دعوتكم إلى الحق وتذكيركم به كونكم أهل إسراف وعداوة؟ قال قتادة: والله لو أن هذا القرآن رفع حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكوا، لكن رحمه الله فكرر عليه. يعني من رحمة الله بالشخص أن تكرر عليه النصيحة، فتكرر النصيحة تكرر على أولادك على كذا على المقصرين بالرفق واللين، بالرفق مرة مرة بإذن الله. نسأل الله لهم ولنا الثبات والزيادة من الخير. نعم تمم. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. ذكرنا سلامكم الله أن كم هنا في مثل هذه المواضع تدل على الكثرة. كم من الرسل أرسلهم رب العزة للأولين كثر، وهناك من هو أشد بطشا من قريش فأهلكهم رب العزة. لم إيش نقول سلامكم الله؟ لم تمنعهم قوتهم من الإهلاك. نعم. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. يعني قال سلف في القرآن ذكرهم غير مرة كأمثلة يخاف أن يوقع العذاب على من شابههم في الكفر. نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. احفظوا هذه الآية وكررها في المحاضرات كثير، أن قريش يقرون أن الله عز وجل خالق، لكن تكفيرهم جاء من أنهم أشركوا، جعلوا اللات، جعلوا العزة، حتى ذكروا أن قريش إن صح الله أعلم لم أراجع إسناده قالوا لنختر لكل واحد قرين سيأتي، فقالوا أنت طلحة اذهب لأبي بكر، فجاء طلحة لأبي بكر وقال له: يا أبا بكر إني أدعوك أن تعبد اللات. قال: وما اللات؟ قال: من بنات الله. قال: ومن أمهما ومن أمها؟ فسكت طلحة. قال: أجيبوه. فلم يجيبوه، فقال: قم يا أبا بكر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. فكانوا يقرون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق، لا، لكن يشركون معه اللات والعزى ومنات. نعم تمام. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. يعني هذا من الغرائب، حديث الغرائب الذي لا يتكرر، والحديث الغرائب الذي لا يتكرر على الأسماء في الغالب فيه ضعف، في الغالب فيه ضعف. الحديث صحيح الحمد لله، الطلاب يذكروننا بالرسائل، يتدارسون معنا كثيرا، نقرأ أحاديث، لكن مثل هذا الحديث غريب، الله أعلم من أخرجه، حتى ما يكون في الكتب الستة، سننظر سيأتي إن شاء الله. نعم. تم. فتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر وركب راحلته قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، مطيقين يعني على تسخيره، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الصغار عندي يريدون أن يحلبوا ناقة، أحضر لهم لبن، فقالوا نذهب نحلب، قلت أنا أبوكم يخاف من الناقة، فإن ستحلبون أنتم. طيب ننظر أحد من هالبدو يعلمنا، لكن سبحان الله مرة ذهبنا فجلسنا قريب من الناقة، جلسنا استأنس بنا الحديث، فما استطاع أن يحلبها. الراعي قال فيها خوف الآن منكم ابتعدوا، فابتعدنا فحلبها. سبحان الله، يعني الناقة حساسة تتأثر جدا، شيء مخلوق عجيب الناقة. نعم. تمم. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. جزء، جعلوا له الملائكة بنات الله، انظر كيف استخافة. نعم. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. فكيف يكون له الأضعف من الجنسين ولكم أنتم الأقوى. نعم. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أنت تظل حزين إذا جاءتك بنت، فكيف تجعل البنات لله. نعم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فتجمل البنت بالحلي، ناقصة عقل وناقصة جمال، تجمل بالحلي. وكذلك سلمكم الله إذا خاصمت ما تستطيع أن تبدي حجتها. نعم. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. فافتراءات تلو افتراءات، ورب العزة يقيم عليهم الحجج، هل أنتم شهدتم خلق الله للملائكة لكي تقولوا أنهم بنات؟ أو هل رأيتم خلق الملائكة وكونها بنات؟ ثم لما يسألون عن سبب العبادة يزعمون أن الله عز وجل هو الذي شاء أن يعبدوا الملائكة. نعم. رب العزة ما يأمر بالشرك، يأمر بالحق ويأمر بالتوحيد. نعم. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. هل عندهم كتاب قبل القرآن فيه هذه الأباطيل؟ نعم. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هذه حجة المفلس، هكذا وجدنا آباءنا. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. مبين فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين سيرشدني لديني ويثبتني على الحق وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون كلمة لا إله إلا الله لعل أهل الشرك يرجعون إليها نعم بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين واغتروا بالمهلة فجاءهم القرآن ورسول مبين محمد صلى الله عليه وسلم نعم ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم لماذا لم ينزل على الوليد بن المغيرة أو عروة بن مسعود هؤلاء أشراف والأسياد نعم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون فرب العزة هو الذي قسم الأرزاق وليتخذ بعضهم بعضا سخريا يعني سبب للمعيشة فلماذا تنكرون أن يخص محمد بالرسالة؟ نعم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون لولا تحصل فتنة رب العزة الدنيا هينة لا فتح عليهم من هذه الدنيا بيوتهم سقفا من فضة معارج مصاعد من فضة وهكذا نعم ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون كذلك أبواب من فضة سرر من فضة كل هذا يفتحه رب العزة لكن رب العزة ما يريد أن يميل الناس للكفر ويغترون بهذا هذه الأمور هين الدنيا على الله نعم وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين سبحان الله نظرت كل هذه الأبواب من فضة والزخرف من ذهب سماها رب العزة متاع الحياة الدنيا متاع قليل يعني قليل والآخرة عند ربك للمتقين نعم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين بعض الناس هنا في عيونه هذه الحرف اس دلع ما يبصر إلا المال ولا يتحرك إلا بالمال ولا يرجع إلا بالمال ولا يصادق إلا المال ولا ينام إلا على تفكير بالمال ولا يصحو إلا بالمال وهكذا نسأل الله العفو والعافية ومن يعش عن ذكر الرحمن الأعشى الذي لا يبصر بالليل يبصر بالنهار نقيض له شيطانا كما ذكرنا لكم قصة طلحة ما أخرجتموها قال أخرج ابن أبي حاتم ما أحد يخرج إسنادها ننظر لما قال لأبي بكر رحمك الله تعبد اللات قال من لات قال بنت الله قال من أمها هذه رسالة قال الأخ سلمكم الله رسالة هو في تفسير ابن أبي حاتم عن محمد بن عثمان المخرمي أن قريش يعني بعيد محمد بن عثمان المخرمي ليس بصحابي ويحكي قصة بعيدة يعني في انقطاع ضعيفة نكتب عليها ضعيفة إذن أخرج ابن أبي حاتم أن عثمان أن محمد بن عثمان المخرمي أن قريشا انقطاع نعم يعني تعرف أنت العلل لا تبقى تبحث في الإسناد حتى يفوت عمرك لا حديث ضعيفة كثيرة فيكفيك علة واحدة وترجع خاصة إذا وجدت كذاب لا تبحث عن الانقطاعات وعن كذاب إلا إذا كان هناك أسانيد أخرى. يكفي يعني في تضعيف الحديث علة واحدة، والأفضل تكون هي يعني الأقوى في التضعيف. نعم تمم. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. هذا قرينه يتمنى أنه بينه وبينه بعد المشرق مشرقين فبئس القرين أوردتني للنار. نعم. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ما يقولون المصائب في الدنيا إذا كان مشتركة، الموت مع الجماعة رحمة، ويهون عليك يعني يهون عليك. وكعب بن مالك ألقي معي أحد، هذا يعني صدق، وقالوا أجل فلان هلال بن مرة وفلان قال لي بهم أسوة، يعني مصيبتنا واحدة ورب العزة يسلي نبيه بأن الأنبياء قبله أوذوا، فمصيبتكم واحدة لا تغتم ولا تهتم. لكن في النار كونهم مع قرنائهم شياطين الإنس والجن هذا لا ينتفعون به لشدة العذاب. نعم تمام. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، يعني بالموت فنحن ننتقم منهم إما في الدنيا أو الآخرة. نعم. أو نرين نعم حق لو كان سباحة قليلة أدام كنت حق ما عليك لا تحشر الطريق حتى لو كانت بعد. نعم لو كان كنت على الحق وحدك فتبقى ثبت. نعم تمام. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، يعني من العذاب قبل موتك فنحن قادرين كما حصل في بدر. نعم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر سلمكم الله بمعنى شرف، شرف لكم لو تمسكتم به، شرف لك يا محمد وشرف لقومك من آمن وشرف لمن لم يؤمن لو آمنوا. وقيل ذكر بمعنى موعظة، ذكر بمعنى موعظة تتعظون به. نعم. وسوف تسألون عما جعله الله لكم من الشرف. نعم. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هنا إشكال، لما نقول هنا إشكال تنتبهون أنتم، ولما نشرح ما أدري بعضكم ما ينتبه، يحب بعضكم الأشياء الغريبة والمشكلة. الإشكال سلمكم الله متى يسأل الرسل؟ ذكر هنا سلمكم الله أنه يسأل، أنه سألهم أو أمر أن يسألهم في الإسراء حين ملاقاته لهم. وقيل واسأل أمم من قد أرسلنا، واسأل من أرسلنا من قبلك أمم من قد أرسلنا. هل أذن الله عز وجل بعبادة الأوثان؟ سيكون من آمن من هذه الأمم. ننظر البغوي آية رقم كم؟ 45 من سورة الزخرف 45. سلمكم الله قال اختلفوا في هؤلاء المسؤولين. قال عطاء بن عباس لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بعث الله له آدم وولده من المرسلين، فأذن جبريل ثم أقام، أذن بن جبريل ثم أقام وقال يا محمد تقدم فصلي بهم. أذن جبريل ثم أقام. فلما فرغ من الصلاة قاله جبريل سل يا محمد من أرسلنا قبلك من رسولنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أسأل فقد اكتفيت. وهذا قول الزهري وسعيد بن جبير وابن زيد معنى ابن عباس قالوا جمع الله له المرسلين. ليلة أسري به. وقال أكثر المفسرين سل مؤمني أهل الكتاب الذين أرسلت إليهم الأنبياء. سل مؤمني أهل الكتاب. طيب والسعدي سلمكم الله. جيد المقارنة بين التفاسير. هاي رقم كم قلنا؟ 45. 45 سلمكم الله. قال حتى يكون للمشركين نوع حجة يتبعون فيها أحدا من الرسل، فإنك لو سألتهم واستخبرت عن أحوالهم لم تجد أحدا منهم يدعو إلى اتخاذ إله آخر مع الله، وأن كل الرسل من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى عبادة الله. يعني يقصد لو بحثت عن أخبارهم وما تركوا من الآثار ويعني عند من آمن ولم يحرف لا إيش للقيت أنهم يدعون لتوحيد الله. نعم الله أعلم. مشكل. نعم إيش ذكر قال والمقصود تقريع مشركي قريش بأن ما لهم ما هم عليه لم يأتي بشريعة من الشرائع. إيه نعم. لكن من المسؤولين هذا هو. تمام. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. أرسل بتسع آيات اليد والعصا وتسع آيات سبع آيات أخرى. نعم. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون يستهزئون. نعم. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. سبحان الله. كل آية أكبر من أختها. نعم. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. كأنهم يطلقون الساحر على العالم. يا أيها العالم ادع لنا ربك. نعم. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. خاف فرعون أن يميل الناس إلى موسى ويلجؤون إلى موسى كانوا أن يدعو الله، فخاف فيريد أن يبين لهم أن عنده الأنهار وعند أفلا تبصرون على قوة ملكي. نعم. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. تريد تصغير الآخرين امدح النفس وحقره، فمدح نفسه ثم حقر موسى بأنه لا يكاد يبين. نعم. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. ليس عنده ما عند الجبابرة أسورة من ذهب، وليس معه حتى الملائكة يعني يمشون معه. نعم. ليس فيه صفة الجبابرة وغيرهم. نعم. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. آسفونا أغضبونا. نعم. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. يضجون ويصيحون فرحا على المثل الذي ضربه ابن الزبعري. قال يا محمد خصمتك أما تزعم أننا وآلهتنا حصب جهنم، فما بال عيسى والملائكة ونرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى وإذا كانوا حصب جهنم. يعني فرب العزة بيّن أن أهل الإيمان يعني لا يدخلون النار، من عبد وهو غير راضي لا يدخل النار. نعم. وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. مثل خلق من غير أب، وأعطى رب العزة أنه يحيي الموتى بإذنه

التوحيد وهم على علم وبصيرة بما شهدوا به. نعم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. قيله أي عند الله علم الساعة. وقيله رب العزة يعلم علم الساعة ويعلم قيله, قيل, قيل محمد كلام محمد وهو قوله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فرب العزة يعلم قيل محمد وينتقم من أهل الإفك والباطل. نعم. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. تهديد لهم, أمر بالصفح عنهم ويسلم عليهم سلام متارك. نعم. ما لكم تنحنحون كثير نحنحن. نعم أيوه ليش نحنحوا؟ أنا متحمس هذه الأيام في خطبة الجمعة وأتحمس وأرفع صوتي, ولما يأتي وقت الصلاة لا أكاد أكمل الفاتحة. طيب أيوه. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. يعني ليلة القدر, فيفسر رب العزة فيها ويبين المحكم الحياة والموت والبسط والقبض والخير والشر وغير ذلك. نعم تمم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. يعني إنا فعلنا ذلك الإنذار لأجل أن مرسلين الرحمة إلى البشر وهي رسالة الرسل. نعم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قيل إنه من أشراط الساعة الدخان, وقيل لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم سنين كسني يوسف سبع سنين مجدبة أتت عليهم, اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. نعم. رأوا حتى دخان وكانوا يأكلون الجلود, فأتوا للرسول صلى الله عليه وسلم طلبوا منه الدعاء, ادعوا لمضر هلكت مضر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت هذه المجاعة. نعم. يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يعني يقولون ذلك وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ووعدوه بأن يسلموا ولم يوفوا بذلك, استمروا على كفرهم. نعم. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. رسول بين الرسالة, فكيف يتذكرون الآن وهم دلالات نبوة أنكروها. نعم. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. يعني إنما يعلمه بشر وهو مجنون كذلك. نعم. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. زمن قليل ويعودون للكفر. نعم. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قيل ما حصل لهم في بدر وقيل يوم القيامة. نعم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. ابتليناهم بما فتح عليهم وسع عليهم من الأرزاق وأرسل لهم موسى عليه السلام وهو نبي كريم. نعم. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. أرسلوا معي عباد الله, أرسلوا بني إسرائيل, اتركوهم لا تقتلوا أبناءهم وتستحيوا نساءهم. نعم. وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. المعجزات اليد والعصا وسائر الآيات التسع. نعم. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. تهددوه بالرجم. نعم. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. اتركوني لا تتعرضوا لي بالإيذاء. نعم. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون. رهوى ساكن لا يتحرك بعد ما يضربه بالعصا يبقى كالجبال ثم يغرق فرعون وقومه. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. ناعمين يتلذذون بها. نعم. كذلك وأورثناها قوما آخرين بني إسرائيل فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. كتبت عليه مهم آية عظيمة. يعني قال لم يكونوا يعملون. انتبه. لم يكونوا يعملون على الأرض عملا صالحا تبكي عليهم بسببه ولا يسعد لهم عمل صالح تبكي السماء أنه انقطع. معنى هذا أن إذا مات الرجل الصالح الأرض تبكي أن كان يعمل عليها بالصلاح وكذلك تبكي السماء على هذا الرجل الصالح أن انقطع عمل صالح كان يرفع لها. أما هؤلاء لأنهم على الفساد ما بكت عليهم السماء والأرض. لكن هو المختصر ذكر معنى لم أفهمه. قال تساعدوني ويحتمل معي أنتم ويحتمل أن المراد أن الكافر الأشر البطر لا يرى شيئا في الدنيا قدر نفسه فهي أعظم شيء في عينه. فأخبر الله تعالى أنهم ذهبوا فلم يكن شيء وبقيت الدنيا على حالها فما بكت عليهم السماء والأرض بكت يعني ما نقصت بكت ما نقصت. لا المعنى الأول جيد ما فهمنا المعنى الثاني ما فهمنا. الشيخ إيش كأنه يرى نفس الشيء فلو كنت شيئا لبكت الأرض لفراقه وهي لم تبكي أصلا ولم تتأثر بفراقه. إيه ممكن أن أنا ممكن أن يرى نفسه شيء وله مكانة وأن أحد يبكي عليه. لا ليست لك مكانة حتى السماء والأرض ما بكت عليك. طيب نعم نعم إيش مستريح أو مستراح منه. نعم في السنة صحيح أن مستريح أو مستراح منه والكافر يستريح منه العباد والبلاد. نعم تمم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين يعني من قتل أبنائهم واستحياء نسائهم. نعم. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين لاستحقاقهم في ذاك الوقت كثرة الأنبياء فيهم فهم خير أهل زمانهم. نعم. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين اعتبار ظاهر رب العزة أراهم غرق فرعون وفلق البحر وأراهم المن والسلوى آيات وأعطاهم التوراة آيات اختبار وابتلاء لهم. نعم. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أو قوم تبع والذين من قبلهم أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. يعني ورد حديث لا أدري تبع نبي أو لعين لا يصح. آية رقم كم هذه؟ 37 سلمكم الله. نعم. قال فإنهم ليسوا خيرا منهم وقد اشتركوا في الإجرام، فليتوقعوا من الهلاك ما أصاب إخوانهم المجرمين. قوم تبع، قوم تبع، معنى هذا أن قوم تبع سيكون تبع نبي أو رجل صالح. آية 37 قلنا، 37 في البغوي، 37 إيش؟ قال ليسوا خيرا منهم، يعني أقوى وأشد وأكثر من قوم تبع. قال قتادة هو تبع الحميري، وكان سار بالجيوش حتى حير الحيرة وبنى سمرقند، وكان من ملوك اليمن، سمي تبعا لكثرة أتباعه، وكل واحد منهم يسمى تبعا لأنه يتبع صاحبه. كان هذا الملك يعبد النار فأسلم ودعا قومه للإسلام وهم حمير فكذبوا. هنا رجح أنه ملك من الملوك أسلم. نعم. وكما ذكرنا حديث لا أدري تبع نبي أو لعين، لا يصح، لا يصح. نعم تم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. ينجو من رحم الله ينجو. نعم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، يعني الشجرة الملعونة سماها رب العزة زقوم، يتزقمون منها طعام الكثير الإثم. نعم. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، يعني دردري الزيت وعكر القطران، وقيل النحاس المذاب كالمهل. نعم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، يعني وسط الجحيم. نعم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، الماء الحار. نعم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. ورد هنا أثر كأنه سبب نزول الآية، الله أعلم بصحته، أن أبا جهل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقول لك أولى لك ثم أولى لك فأولى، يعني أن تتبطر فسترى ما يحصل لك. فقال إنك تهددني وصاحبك وقد علمت أنني أكثر ناديا وكذا وكذا، أمنع أهل البطحاء وأنا العزيز الكريم. فقتل في بدر فأنزل الله ذق إنك أنت الكريم. هنا عندي ذق إنك أنت الكريم، قصر يعني نكتب العزيز الكريم. إسناد مرسل عن أكرمة، قال إسناد مرسل عن أكرمة، إسناد مرسل عن أكرمة. ما أدري تبع نبي أو لا، هذا رسالة من أخ العلم، إيش يستحون يتكلمون؟ ما أدري تبع ألعين كان أم لا، وما أدري ذا القرنين أم نبي هنا، وما أدري ذا القرنين أنبي كان أم لا، وما أدري الحدود كفارات أم لا. أعرف كتبوا أعرف، لذلك قلت معلم. نعم يلا تمم. إن هذا ما كنتم به تمترون، تمترون تشكون فيه. نعم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. ذكرنا السندس ما رق من الديباج، والإستبرق ما غلظ، متقابلين مجالسهم متقابلة، يعني يسر بعضهم إلى بعض بإيش؟ بالكلام، يتذاكرون ما حصل منهم، الصبر وهكذا، يعني من الأدب إذا حدثك شخص أن تقابله، أن تقابله ولا تعرض عنه. نعم. وتستأنس بكلامه وتفرح. نعم. ولو جلسك يعني ساعة ونصف. نعم أيوة. وزوجناهم بحور عين. نعم كذلك. ثالث أنت مشتري فرحان جزاك الله خير. يلا تم. وزوجناهم بحور عين. نعم كذلك وزوجناهم بحور عين. أكرمناهم بأن قرناهم بنساء حور عين. الحور سلمكم الله جمع حوراء وهي البيضاء. قيل هو من كان فيها إيش قالوا حوراء العين يعني شدة بياض في شدة سواد أو شدة سواد في شدة بياض أجمل ما يكون. والعين واسعات الأعين هذا أجمل. نعم تمم. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين يعني مع الأمن هم سلمكم الله لهم ما يشتهون من الفاكهة آمنين من الأسقام آمنين من الأمراض آمنين من التخويف خالدين فيها أبدا. نعم تمم. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. فهذه الموتة الذي يموتونها في الدنيا ثم يخلدون في الجنة. نعم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون بلغتك التي هي لغتهم وجعلناه ميسرا للفهم كي يفهمه قومك. أمس شرحت للناس في محاضرة الفاتحة وسورة ياسين بعضها واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون قصة ففهموا واستانسوا وفرحوا وبدأوا يشرحون بعد ذلك جلسنا معهم فيه بدأوا هم يشرحون ما فهموا سبحان الله. فسهل القرآن حتى للعوام يعني سهل مع أني ما فصلت في المعاني لكن يفهمون أن هؤلاء ثلاثة من المنذرين وأن قومهم كذبوهم تطيرنا بكم الشؤم والشؤم بسبب معاصيكم كل يعني سهل ولله الحمد. نعم تمم. فارتقب إنهم مرتقبون ما وعدناك من النصر عليهم وإهلاكهم على يدك. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. وفي خلقكم أطوار مختلفة تراب ثم نطفة ثم علقة ثم مضغة وما يبث من دابة في نواحي الأرض يعني وكل أرض لها سبحان الله دواب تناسب البيئة التي هي. هذه بلاد باردة هذه بلاد حارة هذه بلاد صحراوية لها حيوانات خاصة الصحراء تلك بلاد جليدية لها دواب خاصة وهكذا. نعم. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. كذلك تعاقب الليل والنهار تفاوتهما ظلمة الليل ضياء النهار والمطر وما يخرج رب العزة بسببه من النبات والرياح هذه شديدة هذه كذا هذه حارة هذه لاقحة هذه جافة هذه تحمل سحاب هذه لا تحمل آيات. نعم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. يعني بعد الآيات هذه فلا يوجد شيء يؤمن به. نعم ويل لكل أفاك أثيم كثير الإثم. نعم كذاب يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين موضع للسخرية يجعل الآيات. نعم من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الرجز أشد العذاب. نعم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. بالتجارة والغوص والصيد. نعم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يصلون بالفكر إلى الاستدلال على الوحدانية. نعم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. لا يرجون وقائع الله بأعدائه، لا يخافون بطش الله، اتركوهم، رب العزة سيكافئهم. نعم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. يعني الكتاب التوراة والحكم الفهم والفقه، فقدموا على عالم زمانهم في التفضيل وأرزاق وأهلك عدوهم. نعم. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أنا كتبت عليها مهم. سبحان الله، الناس لما يشتركون في قتال عدو تجدهم يتفقون، ولما رب العزة يكتب لهم الانتصار ويبدأ إلا من رحم ربي ويبدأ مسألة الشهرة ومن هنا يبدأ الخلاف، نسأل الله السلامة، ومن يأخذ حصة الشهرة، من يأخذ المال الأكثر، من يأخذ كذا، من يأخذ الأتباع الأكثر، من يبدأ الخلاف، نسأل الله السلامة. الآية يكتب عليها مهمة، تبدأ ورفيقك في قتال عدو، فإذا نصرك رب العزة كما حصل لما أخرجوا في الروس من أفغانستان، يعني تقاتلوا فيما بينهم بين واعتدوا على الضعفاء ودمروا قرى كاملة من المسلمين من أجل الرئاسات. أي نعم، غزوة أحد كان فيها شيء من هذا. لما صارت النصرة يعني ضعف إيمان بعض الصحابة فأرادوا الغنيمة، فرب العزة عكس من أجل أن يؤدبهم، والحمد لله صار أدب لهم فنصروا الرسول صلى الله عليه وسلم أيما نصره. والله المستعان. هنا هذه مسألة لابد أن يعني يحك الشخص قلبه حتى يكون إخلاص ويعلم السياسة ويتنازل أيما تنازل. هذا من العصر الحديث، يعني العلماء كثر، ومن القادة شيخ زايد رحمه الله ما كان يأبه يعني الانتصار والخير، أثني عليه هو أو وكم من الأيادي يعني البيضاء عمل ولا يعلم الناس من المتصدق أو من فعل الخير، ما يريد يعني إلا الخير للناس رحمه الله، وشيخ خليفة في طريقه وإخوانه كذلك. نعم. تمم. إيش؟ وكذلك في الطلب نفس الموضوع. الطلب في طلب العلم. إيه. طلب الرئاسة في المدرسة. نعم، كذلك يقول في طلب العلم يطلب العلم مخلص الشخص، ثم إذا اشتهر قلبه يعني يصبح مريض، نسأل الله العفو والعافية. نعم تم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وتذكرون أنهم يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أدنى تنازل، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ورب العزة يمنع نبيه أن يتبع أهواهم في شيء ويترك دينه على أمر واضح جعلك رب العزة منهاج واضح، اترك أهواءهم. نعم، من أراد أن يأخذ يدخل في الدين يدخل في الدين كله، لا يطلب من المسلمين أن يعترفوا بأن عيسى ابن الله ولا كذا، لا لا لا، ما عندنا، عندنا توحيد. من يريد الجنة لابد أن يدخل في الدين الإسلامي ويوحد رب العزة. أما أنا أعترف أن عيسى ابن الله أو أن الله عز وجل خلق ابنه في مريم أو تزوج مريم أو من هذه الأباطيل، ما يصلح. نعم تم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. بصائر للناس براهين ودلائل لهم فيما يحتاجون إليه من أحكام الدين، بصائر، هذا بصائر لإعلان على لسانك للناس باتباع شرائع الله، بصائر وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هنا كتبت خطأ من كأنه الشوكاني، تابع معنا في الأصل، عندك الأصل؟ قال أم حسب الذين اجترحوا السيئات اكتسبوا إثما أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، نسوي بينهم وبين من عمل الحسنات، من عمل السيئات مساوي لمن عمل الحسنات، لا، سواء محياهم ومماتهم في دار الدنيا والآخرة، كلا لا يستوي، فإن حال أهل السعادة في الآخرة غير حال أهل الشقاوة. ثم المختصر قال أي فإن حال الفريقين قد يستوي في الدنيا، وقد يكون أهل السيئات في الدنيا أوفر حظا منها، فلو استووا في الآخرة أيضا لما كان ذلك عدلا، فلا تظنوا ذلك واقعا. يعني هو يقصد وافرا في المال و لكن الكلام الأول جيد الذي هو سواء محياهم ومماتهم في دار الدنيا وفي الآخرة كلا لا يستوون، هنا جيد أنهم لا يستوون لا في الدنيا ولا في الآخرة في النعيم. فالمؤمن في الدنيا منشرح الصدر مقبل على الله راضي بما قسم الله قانع، وذاك جشع طمع ضيق في ضيق ولو كان عنده أموال الدنيا فلا يستوون. عبارة غير شيء. إيش العبارة؟ بعد لما قال كلا لا يستوون قال فإن حال أهل السعادة فيهما غير حال أهل الشقاوة. أها جميل، إذن خطأ، فإن أهل السعادة في الآخرة هذا تعبير من المختصر، هناك في الأصل فيهما، لاحظت فيهما في الأصل، فإن حال أهل السعادة فيهما غير حال أهل الشقاوة، هذا التعبير جيد. طيب نعم تمم. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. يعني على علم بين رب العزة له الهدى من الضلال فدخل في الضلال على علم. نعم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. ملاحد الدهريون يصيبنا الموت والحياة نموت ونحيا، وقيل نموت نحن ويحيا أبناؤنا ويموت أبناؤنا ويحيا أبناء أبنائنا وهكذا دهر فقط، أرحام إيش تدفع وأرض تبلع. نعم دهريون. نعم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني هؤلاء ينسبون الحياة والموت إلى الدهر، ولذا إذا وقع عليهم شيء سبوا الدهر، وتبع هؤلاء الملاحدة جمهور الفلاسفة الدهريين كذلك، وبعض الكتبة ممن يعني انحرف يدعي أن عنده كتابات علمية فعنده نوع هذا الإنكار فينسب للطبيعة ويدعي أن الطبيعة هي فاعلة، وعندهم سلمكم الله التطور حتى ما يؤمنوا بأن الله الخالق لآدم، لا آلاف السنين وتكونت و ثم الصدفة ثم تطور الإنسان من قرد لكذا لكذا وكذا ثم صار بهيئتها كذا والصدفة والانفجار العظيم وكل شيء يرجعون للطبيعة، لا يؤمنون بخالق وهكذا. نعم. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. إما الكتاب المنزل عليها أو كتاب أعمالها وصحف أعمالها. نعم. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كتاب أعمالكم وجاثية يعني الذي على الركب ومتكئ على أصابعه متكئ هكذا من شدة الهول. نعم جاثية. نعم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. بأمر الساعة لسنا على يقين فيه شك. نعم هكذا قالوا. نعم. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إذن لا يجوز الشك في أمر الساعة أو أمر الله، لا يقع في قلبك ريب وإلا ستكون من الهالكين، لن ينفعك تقول أنا شك هل هناك ساعة أو ليس هناك، لا هذا يعني والعياذ بالله من أهل النار. نعم تم. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. لا يسترضون ولا يطلب منهم الرجوع إلى طاعة الله لأنه يوم لا تقبل فيه توبة ولا تنفع فيه معذرة. تمام. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له الجلال والعظم والسلطان وهو العزيز في سلطانه، فلا يغالب أحد، الحكيم في كل أفعاله وأقواله وجميع أقضيته. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.